فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تحديد زمن الوقف؟ يقول: هذه البئر وقف لمدة سنتين. لا، مؤبد الوقف، مؤبد، ما يحدد، ما يحدد، إذا حدده لم يصح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.